الشيخ الفقيه الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. قال الشيخ الفقيه: الشيخ كلمة تستعمل للتبجيل للتعظيم، ويدعى بها صاحب الفضل غير المعنى الذي هو كبر السن. الشيخ هو كبير السن، ولكنها هنا لم تستعمل لهذا المعنى، وإنما هي لفظة يدعى بها صاحب الفضل تبجيلا له، هذا هو الاستعمال هنا. الشيخ يدعى بهذا اللفظ صاحب الفضل تبجيلا له، وليس المراد كبر السن فيها. الفقيه، الفقيه في اللغة هو العالم بالشيء. الفقيه في اللغة هو العالم بالشيء. أما الفقيه في الاصطلاح، والذي هو المقصود هنا، فهو العالم بالمشروع، يعني بما شرعه الشارع سبحانه وتعالى. العالم بالمشروع، ما شرعه الحق سبحانه وتعالى لنا من أوامر وما نهانا عنه. العالم بالمشروع، المتقن. العالم بالمشروع، المتقن بمعرفة النصوص بمعانيها. العالم بالمشروع، المتقن بمعرفة النصوص بمعانيها، العامل به. إذن هناك ثلاثة أمور في تعريف الفقيه: من الذي يقال له فقيه؟ من اجتمعت عنده ثلاثة أشياء: العالم بالمشروع، العالم بما شرعه الله سبحانه وتعالى، بما نصبه الله سبحانه وتعالى لنا وبينه من أوامر ونواهي وأحكام. العالم بالمشروع، المتقن، ليس علمه علم من غير إتقان. يشترط في الفقيه أن يكون متقنا بمعرفة النصوص بمعانيها، يعلم النصوص في الكتاب والسنة، ويعلم ويتقن معرفة معانيها. لذلك لا بد لمن أراد أن يشتغل في هذا الأمر من أن يكون متقنا للغة العربية، للسان العرب. هناك أشياء كثيرة لسنا الآن بصدد البحث عنها، ولكن لا بد لنا من أن نعرف هذا التعريف. إذن العالم بالمشروع، المتقن بمعرفة النصوص بمعانيها، العامل به، فالذي يعلم ولا يعمل لا يقال له فقيه. إذن من أجل أن يقال للرجل هو فقيه، لا بد من توفر هذه الشروط: العالم بالمشروع، المتقن بمعرفة النصوص بمعانيها، العامل به. لذلك قال الناظم رحمه الله: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عبادي وثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عبادي وثن. ويؤتى للعالم يوم القيامة ويوقف بين يدي الله ويسأله الله سبحانه وتعالى لما تعلم، ويقول: يا ربي من أجل أن أعلم الناس، ومن أجل ومن أجل. يقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال عنك عالم وقدير. إذن لم يتعلم مخلصا متوجها إلى الله عاملا بعلمه، لم يكن علمه من أجل العمل، متوجها إلى الله سبحانه وتعالى خالصا نية. فإذن الفقيه لا بد له من أن يعمل، ولا بد له من أن يوظف هذا العلم الذي علمه في هذا العمل. قال الشيخ الفقيه الولي، لأن هؤلاء رضي الله عنهم لما يقيدون هذه التقييدات عباراتهم ليست من قبيل التكرار. الشيخ لفظة تدل دلالة غير دلالة الفقيه، غير دلالة الولي، غير دلالة الصالح. فهذا الذي نقرأ هذا الكتاب الذي كتبه والذي هو الشرح على متنه هو شيخ فقيه ولي صالح، هكذا قرر تلميذه الذي سطر عنه هذا الكتاب. لذلك فلا بد لنا من ان نعرف ما هي صفات كل من هذه المصطلحات وهذه الاسماء التي تدل على اوصاف عظيمه. اذا عرفنا ما معنى الشيخ، وعرفنا ما معنى الفقيه، وما هو معنى الولي. قبل ان ننتقل للولي اذكر لكم كيف كان سيدنا مالك ابن دينار عندما يجلس للدرس او للخطبه كان يبكي. هذا النموذج عن الفقيه. مالك ابن دينار هذا التابع العظيم كان عندما يجلس للخطبه او للدرس يبكي ويقول: تحسبون اني اطرح ان اتكلم واخطب بينكم وقد سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله سائل كل خطيب عن خطبته. فكان يقول هذه العبارة وينقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام ويبكي. لذلك يا اخوان، هذا العلم الانسان مسؤول عنه، مسؤول عنه عندما يتعلم هذه العبارات، عندما يتعلم هذه الالفاظ، ليست فقط من اجل ان يقيدها ويقول انا علم. لا بد له من ان يبلغها، لا بد له من ان يعمل بها. لا تكنز هذا العلم عندك، لانه الذي يكتم علما يلزمه الله بالإلزام. فانت تعلمت، بلغ ما تعلمت. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام حمل المسؤوليه لكل من تعلم عنه فقال: بلغوا عني ولو ايه. فلا بد من العمل بهذا العلم. عندما يتعلم الانسان مساله اما ان يبلغها واما ان يعكسها عليه في سلوكه، ان يجتهد من اجل ان يكون فقيها، ان يجتهد من اجل ان يكون وليا، ان يجتهد من اجل ان يكون صالحا اقتداء بهؤلاء السلف الصالح رضي الله عنهم. اذا عرفنا من هو الشيخ ومن هو الفقيه. فمن هو الولي؟ قال الشيخ الفقيه الولي: الولي هو العالم بالله، الولي هو العالم بالله على نعت العيان. العالم بالله على نعت العيان، يعني هو الموصوف في الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا جبريل عن مقام الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا نعت العيان، نعت العيان وصف العيان، يعني كأنه في حضرة عيان، كأنه في حضرة مشاهدة. ولأن كأن في اللغة تفيد لأن، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني لأن قلبك يراه. فالولي هو العالم بالله على نعت العيان، يعني الذي أصبح قلبه من شدة صفائه في مشاهدة لمولاه، فمعرفته لم تقف عند الدليل ولكنها ارتقت حتى أصبحت معرفة عيان لصفاء قلبه. الولي، قال سيدي ابن عجيبة في شرحه لهذه العبارة: الولي هو العالم بالله على نعت العيان. مأخوذ من الولي، مأخوذ من الولي، الولي يعني بفتح الواو وتسكين اللام، الولي مأخوذ من الولي، ومعناه القرب والذنوب، القرب والذنوب. فالولي هو الذي أدناه الحق سبحانه وتعالى وقربه، فأصبح في قربه عالما بالله على نعت العيان. وقال بعضهم في تعريف الولي: من توالى طاعته. هذا تعريف آخر، هذا تعريف آخر. من توالى طاعته وتحقق قربه واتصل مدده. منعيد التعريف الأول للولي: العالم بالله على نعت العيان، وهو مأخوذ من الولي ومعناه القرب والذنوب. وقيل تعريف آخر: من توالى طاعته أصبح في كل أوقاته طائعا لله. قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالتقوى توالي الطاعة، التقوى توالي الطاعة. وأما المعنى الأول فمأخوذ من قوله تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. من توالت طاعته، هذا التعريف الثاني، وتحقق قربه، وتحقق قربه واتصل مدده، يعني أمده الله سبحانه وتعالى ووسع عليه، هذا هو الولي. قال الشيخ الفقيه: الولي الصالح. فمن هو الصالح؟ الصالح من صلحت أعماله الظاهرة واستقامت أحواله الباطنة. من صلحت أعماله الظاهرة، ليست أعماله فاسدة، إنما هي على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي أعمال مستقيمة. الصلاح مأخوذ من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نظرت إلى ظاهر أعماله وجدتها مستقيمة على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقامتها على شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو أو هي صلاحها. لذلك الصالح من صلحت أعماله الظاهرة. هل يكفي أن تصلح أعماله الظاهرة ليقال عنه صالح؟ لا، صلحت أعماله الظاهرة واستقامت أحواله الباطنة، فهو مخلص القلب متوجه إلى الله، لا يلتفت إلى سواه، لأنه ربما في ظاهر الأمر يكون ذو أعمال مستقيمة من حيث الظاهر، يأتي إلى المتاجر، يقرأ القرآن، عنده معاملات صحيحة، لكن قلبه ملتفت إلى غير الله ورأي الناس، عنده عجب، عنده غرور، عنده، فهذه أحوال غير مستقيمة، إذا ليس لصالح. فالصالح لا بد من أن يستمع فيه أذان الأمران، صلحت أعماله الظاهرة واستقامت أحواله الباطنة. فإذا استقامت أحواله الباطنة عند ذلك لا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله، ويكون مخلصا ولا يقصد إلا وجه الله، ولا يكون في قلبه عند ذلك رياء ولا عشب ولا حسد ولا غرور. هذه هي استقامة الأحوال الباطنة. قال الشيخ الفقيه الولي الصالح أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي. السنوسي نسبة لبني سنوس، قبيلة معروفة بالمغرب الأقصى، إذن هي قبيلة في المغرب، بنو سنوس. نعم. الحسني نسبة لسيدنا الحسن ابن سيدنا علي ابن أبي طالب، إذن فهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتصل نسبه إلى الحسن رضي الله تعالى عنه وعليه من الله السلام. هذا الرجل ولد بعد سنة 380، إذن زمن ميلاده بعد 30، يعني في بضع 30 و800 للهجرة، إذن في القرن التاسع، وتوفي رحمه الله ورضي عنه في 95 و800، فهذا يعني أنه عاش ما يقرب من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70. فعمر هذا الإمام العظيم ما يقارب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي أثرت عنه، يقول في الترجمة، قال: خاب رضي الله تعالى عنه عباد العلوم برغبة لا تدانى وجهال المتواصل، فصابت عليه المعارف والعوارف، وحسبك مؤلفاته وآثاره التي عطرت الأخطار الإسلامية، وهو من كبار أهل التحقيق في علم التوحيد. إذا قال السنوسي فقوله نهاية التحقيق، لأنه جمع رضي الله عنه الفقه والدقة في التحقيق وصفاء القلب، وكان رضي الله تعالى عنه من أهل التقى والورع. وحسبك مؤلفاته وآثاره التي عطرت الأخطار الإسلامية وانتشرت لدى العلماء كالشمس في رابعة النهار، حاد رضي الله تعالى عنه قصد السبق في ميادين العلوم المعقول منها والمنقول، لا سيما التوحيد الذي نحن بصدده في كتاب من كتبه في هذا العلم، والتفسير كتبه في التفسير، والحديث لكثرة مراقبته لله تعالى. وكان رضي الله تعالى عنه مع غزارة علمه مقبلا على العبادة بهمة لا تعرف السآمة والملل. وإليك شيئا يسيرا مما حدث به عنه بعض من تخرج عليه، قال ما ملخصه: كان رضي الله تعالى عنه إذا صلى الصبح قرأ ورده، ثم شرع في إلقاء الدرس، بعد انتهاء الأوراد الصباحية والأزهار، ثم دخل بيته فصلى الضحى، ثم أخذ في المطالعة إلى الظهر، ثم خرج فصلى بالناس ويتنفل ما شاء الله تعالى، ثم يقرأ العلم إلى العصر، يقرأ العلم إلى العصر. بعد أن قرأ بعد صلاة الصبح الدرس يقرأ أيضا بعد صلاة الظهر إلى العصر، يقرأ العلم ثم يصلي العصر. وربما خرج إلى داره فقرأ وردا له، يعني الورد بعد صلاة العصر، لأن الأوراد وقتها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فقرأ وردا له ثم خرج لصلاة المغرب، يبقى في ذكر بعد صلاة العصر إلى المغرب، فلا يعود إلا بعد صلاة العشاء. وربما قرأ بعدها ما تيسر، ربما يكون له بعد صلاة العشاء درس أيضا، ثلاث دروس اليوم. ثم يرجع إلى داره فينام ساعة، ثم يستيقظ فيشتغل بالمطالعة أو النسخ، إما قراءة أو كتابة، فيشتغل بالمطالعة أو النسخ ساعة، ثم يتوضأ ويصلي أو يذكر ربه حتى مطلع الفجر. قال كان ذلك أكثر حاله رحمه الله تعالى. مثل هذا الرجل يا سادتي يؤخذ عنه العلم، مثل هذا الرجل يا سادتي يؤخذ عنه علم كهذا العلم. أما هؤلاء نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما فيه رضاه، الذين يأخذون العلم على أنه مجلة أخرى، وربما قرأها وهو في حالة لا يمكن أن تفرقها عن الحالة التي يقرأ فيها صحيفة اليومية التي تخرج بالأخبار اليومية، وربما قرأها وهو في حالات لهوه وسخريته وغفلته، قلب لا يتوجه إلى الله. هذا غير هذا، هذا موفق مدقق يحفظ أنفاته يحفظ أوقاته، لأننا يا إخوتي لا نأخذ العلم عن أي إنسان. ورد في الخبر الذي رواه الإمام مسلم عن ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، هذا دين يا إخوتي، والدين لا يؤخذ إلا عن ثقة. لذلك مثل هذا الرجل الذي هذه سيرته يؤخذ عنه العلم. وما زال رضي الله تعالى عنه يعبد ربه وينشر علومه بين المسلمين على سنة نبوية وأخلاق مرضية، زهد وورع وعلم وحلم وحكم وأدب وخشوع وتواضع وكرم حتى وافته المنية. لذلك مو غريب أن يقول من كتب الكتاب عنه قال الشيخ الفقيه الولي الصالح. من كانت هذه سيرته في المطالعة والكتابة والعبادة والذكر والصفاء هو الشيخ الفقيه الولي الصالح، أصبح هذا معرفة كلمات مدى من أجل أن يطري ويكتب بعض الأوصاف الوهمية. لا، هذا الرجل رضي الله تعالى عنه من أهل الإسلام والإيمان والإحسان، جماعة بين أركان الدين الثلاثة، في صفاء في إشراق قلب في علم في سنة، مثل هذا الرجل يؤخذ عنه. لذلك هو شيخ وهو فقيه لأنه عالم بالمشروع، محسن بمعرفة النصوص بمعانيها، عامل بهذا المشروع الذي أمره الله سبحانه وتعالى، ولي عالم بالله على نعت العيان، توالى طاعته وتحقق قربه وتوالى مدده، صالح صلحت أعماله الظاهرة واستقامت أحواله الباطنة، فهو إذن بحق مستحقا لهذه الأوصاف. نسأل الله أن نكون على هذا المنهاج وأن لا يكون العلم عندنا مجرد تلقي لسطور وحفظ من أجل دليل لا يحس فيه. مثل هذا الرجل يقتدى به، مثل هذا الرجل يحق أن يكون علما يقتدى به في سيرنا وفي حياتنا. لذلك قال الشيخ الفقيه الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني، وهذه ملاحظة مهمة، كل كتاب من كتب التوحيد تصدر باسم كاتبها، ما يحطوا فقط اسم المؤلف على الغلاف، لا، يصدر الكتاب باسم المؤلف، وهذا كما قلنا من أجل أن نعرف أن هذا العلم يجب أن لا يتلقى إلا عن الثقة. لذلك هذا الرجل الثقة الذي تمكن بهذا العلم وأخذ عن أسلافه وأذن له فيه، عند ذلك أخذ عنه هذا العلم. لذلك هذه ملاحظة مهمة، كل كتب التوحيد تبدأ يقول فلان الفلاني، يقول فلان الفلاني، يقول فلان الفلاني، لأجل أن تعرف عمن تأخذ هذا الدين، هل تأخذه عن أهله ولا تأخذه عن غير أهله. قال رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى دعاء له رضي الله عنه بأن يوصل المولى إليه المسار، كل المسرات دعاء بأن يوصل المولى إليه المسار، أن يوصل كل المسرات إليه رضي الله تعالى عنه وطيب مسواه، ويزيد في إنعامه عليه. الرحمة، الرحمة من الله سبحانه وتعالى إنعام على العبد، ليست بمعنى الرقة في القلب كما هي الرحمة عند الآدمي عند الإنسان، الرحمة عند الإنسان رقة في القلب، ولكن الله سبحانه وتعالى يستحي في حق هذا المعنى، فهو من صفات الحوادث هذا المعنى، من صفات المخلوقات، فالرحمة في حقه تعالى الإنعام، الإنعام. الرحيم هو المنعم كما تقدم، الرحمن هو المنعم والرحيم هو المنعم، ولكن الرحمن هو المنعم على جميع العالمين بجلائل النعم ودقائقها، والرحيم هو المنعم على خصوص المؤمنين بجلائل النعم ودقائقها. فإذا الرحمن هو المنعم والرحيم هو المنعم، فالرحمة في حقه تعالى هي الإنعام، ومن إنعامه تعالى ومن رحمته أن يوصل المسار، أن يوصل المسرات إلى هذا الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. إذا دعاء له رضي الله عنه بأن يوصل المولى إليه المسار ويزيد في إنعامه عليه ويجعله نزيل الجنة، لأنه قال سبحانه وتعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وقال المفسرون ففي رحمة الله يعني ففي الجنة، أصبح جاءت الجنة بمعنى الرحمة، فلما نقول رحمه الله تعالى فإننا نطلب له مزيد الإنعام، ونطلب من الله أن يوصل إليه وهو في البرزخ المسرات كلها، ونطلب من الله أن يجعله في أعلى جنان الخلد، لأن الرحمة هي الجنة، هكذا قال المفسرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله يعني ففي الجنة هم فيها خالدون، يعني في الجنة هم فيها خالدون. قال الشيخ الفقيه الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونفعنا به، عجيب. طيب هذا يقول ونفعنا به والشيخ منتقم، فهل يمكن لنا أن ننتفع به في حال حياته؟ نسمع منه، نجالسه، نجالسه، ومجالسة الصالحين فيها نفع عظيم، فيها تريان الحال، الجليس الصالح ورد في الحديث، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كحامل المسك، ففي حال حياته النفع ظاهر، مجالسة وتعلم ودعاء، يدعو لك، يعلمك، يأتيك من حاله، يأتيك من خشوعه، يأتيك من ورعه، يأتيك من صدقه، يأتيك من إقباله على الله. ولكن الآن الشيخ منتقد، فهل نستطيع أن نقول نفعنا الله به؟ نعم نقول نفعنا الله به. من هو النافع؟ الله. نفعنا الله به يعني نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو وحده النافع أن ينفعنا بسببه، به يعني بسببه. وهل يمكن هذا وهو ميت؟ هل يمكن هذا وهو منتقل في البرزخ؟ أم لا، هم أحياء في البرزخ، لكن الموت بالنسبة للحياة الدنيوية انتقل من الحياة الدنيوية إلى البرزخ. أما السؤال والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالحي، فقد جاء ذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر الأعمى في الحديث الصحيح أن يتوجه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لفقدة. فهذا أمر لا خلاف فيه، هذا أمر لا خلاف فيه، وهو التوسل بالحي. رجل صالح، التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته لا خلاف عليه، والتوسل بأهل الصلاة، فقد توسل سيدنا عمر للعباس واستسقى به، هذا لا خلاف عليه. لكن يأتي بعضهم لا سيما أهل الجنوب أهل نجد ويقولون هذا توسل بحي، أما الذي انتقل إلى البرزخ فلا يوجد أي معنى من التوسل به، يعني أن نطلب من الله سبحانه وتعالى النافع أن ينفعنا به، يعني أن ينفعنا بسببه الذي ينفعه الله. ولكن هذا وسيلة سبب، فالوسيلة في حال الحياة لم ينكرها أحد، ولكن في حال الممات هل يمكن أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يرحمنا بسبب ولي صالح وهو منتقل في البرزخ؟ طيب تعالوا لنسمع الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وصححه، وابن حبان وصححه. قال إذن الحديث أخرجه الحاكم وصححه، وابن حبان وصححه. قال لما ماتت فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب، يعني زوجة وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدها بيده، بيده صلى الله عليه وسلم حفر قبرها، وأخرج ترابه بيده صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعظمها ويحبها، وهي كانت بمثابة أمه، لأنه كما تعلمون تولى عمه أبو طالب تولى رعايته، وهذه المرأة قهرت على راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طفولته، ورعته وربته صغيرة، فهي بمثابة أمه عليه الصلاة والسلام. قال حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدها بيده، وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ بعد أن انتهى حفر اللحد وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هذا التراب، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع في هذا القبر، فقال قال عليه الصلاة والسلام: الله الذي يحيي ويميت، الله الذي يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة. يقول عليه الصلاة والسلام: الله الذي يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقها حجتها، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلك، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلك. شوف الكلام، حديث الحاكم وصححه، وابن حبان وصححه، والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي يتوسل بنفسه ويتوسل بنفسه وللأنبياء الذين من قبله، والأنبياء كانوا منتقلين في البرزخ. إذن القضية منتهية، لو أنهم دققوا لوجدوا أن هذا الأمر صريح وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحق نبيك والأنبياء الذين من قبله فإنك أرحم الراحمين. وكبر عليها أربعة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأدخلوها اللحد هو صلى الله عليه وسلم والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم. هذا بالنقل الحرفي، هذه واحدة. والدليل الآخر حديث آخر أخرجه الإمام أحمد. إذا كانوا يقولوا نحن ننتسب إلى الإمام أحمد نقول هذا حديث أخرجه الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يخرج ضعيف جدا، ولم يخرجه الإمام أحمد فقط بل أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو نعيم وابن السني وابن ماجه. وقال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء: رتبة هذا الحديث أنه حسن، وأنتم تعلمون في الأحكام يعمل بالحديث الحسن. قال الحافظ العراقي: الحديث حسن. وقال المنذري صاحب الترغيب والترهيب: هو حسن. وقال شيخه: هو حسن. فأخرجه هؤلاء الأئمة كل: الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو نعيم وابن السني وابن ماجه. وقال الحافظ العراقي الذي هو من شيوخ الحديث وكبار المحققين والمدققين في الحديث قال: الحديث حسن. وقال المنذري الذي لا يوجد على وجه الأرض في زمانه أبهى منه مجلسا في الحديث: هو حسن. وكذلك شيخه قال: الحديث حسن. نقل عن شيخه ذلك: هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة، من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، بحق كل من سألك، بحق السائلين عليك، والعبارة صريحة، بحق كل من سألك، من سيدنا آدم إلى يوم القيامة كل من سأل الله يتوسل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرنا أن نتوسل بهم، بحق السائلين. حتى ما يكون واحد: طيب هذول الأنبياء وتوسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، طيب الصالحين من أين الدليل؟ نقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وقال بحق السائلين. فكل من توجه إلى الله بالسؤال يجوز لك أن تتوسل به وبحقه. هناك اتفاق على أن التوسل بالأعمال الصالحة، ما في خلاف به في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، هذا متفق عليه، التوسل بالأعمال الصالحة هذا متفق عليه. لكن هنا لما قال نفعنا به وبعلومه، إذا نفعنا به، فالتوسل مو بأعماله، التوسل به، توجه إلى الله به. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايع هذا، فإني لم أخرج حشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعا، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أن أقبل الله بوجهه. من قال هذا أقبل الله بوجهه، واستغفر له 70,000 ملك، واستغفر له 70,000 ملك. من عيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، أقبل الله بوجهي عليك، واستغفر له 70,000 ملك. إذن عندنا من الحديث ما يعتد به في قوله ونفعنا به، ولو أنه في البرزخ. إذن لا يطلب فقط الانتفاع و الانتفاع بالصالحين ليس فقط في حال حياتهم، ولكن بعد مماتهم يتوجه الى الله بهم. فالتوجه الى الله، والنافع هو الله، والمعطي هو الله، ولكن كما قال سبحانه وابتغوا إليه الوسيلة. قالوا الوسيلة الأعمال الصالحة، نقول أنتم تقولون الأعمال الصالحة وتحجرونها على الأعمال الصالحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الله بحق السائلين ويتوجه إلى الله بحق الأنبياء الذين هم قبله الذين هم من قبله. إذا الوسيلة معناها أوسع من هذا الأمر، ولا نحجر في هذا المعنى. إذا قال نفعنا به وبعلومه آمين. روى البخاري وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود إذا مات ابن آدم، وفي رواية إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. لذلك قال نفعنا الله به وبعلومه، أو علم ينتفع به، فينتفع به بعد موته، ينتفع به بعد انتقاله الله في حياتهم البرزخية. إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم، وفي رواية إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بجوز واحد يسأل طيب هناك أشياء كثيرة تهدى إلى الميت، مثلا نقرأ الفاتحة نهديها، مثلا الحج كما ورد ومتفق على أنه الحج يصل ثوابه إلى الميت، وتقرير العلماء أن القرآن يصل ثوابه أي واحد. قال ما الأمر من أجل أن لا يشكل؟ قال انتبه في الحديث إذ قال النبي عليه السلام، قال انقطع عمله، ما قال انقطع عمل غيره، قال انقطع عمله، ما قال انقطع عمله. بالنسبة لسعيه هو، وبالنسبة لعمله يستمر من عمله ثلاثة أشياء: صدقة جارية تضعها في مسجد، تضعها في هيئة علمية، تضعها في أمر يعود على المسلمين الخير، ماء مسبل كذا إلى آخره، أو علم ينتفع به كهذا الكتاب الذي نقرأه، فهذا إلى يوم القيامة طالما أنه يقرأ يصل ثوابه، هذا من عمله هو. نعم، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. أما عمل غيره فلا يدخل في هذا الحديث، فلم ينقطع ما يهدى له من عمل غيره. والأمر ثابت، الأمر ثابت في الأحاديث الصحيحة من وصول ثواب الحج وثواب الصيام يصوم وليه عنه، ولو أن الصيام في مسألة خلافية، ولكن الأحاديث فيها كثيرة وأخذ بها كثير من الأئمة ومنهم الشافعي رضي الله عنه. إذا والإمام أحمد أخذ بها أيضا. إذا وصول عمل غيره هذا أمر له من الأدلة الشيء الكثير. قال الشيخ الولي، الشيخ الفقيه الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه. ثم قال آمين. فما معنى آمين؟ آمين معناها أجب دعاءنا، أو كما قال الأكثرون اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. آمين معناها أجب دعاءنا أو اللهم استجب لنا. وأخرج الحارث ابن أبي أسامة في مسنده وابن مردويه في تفسيره عن أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت ثلاث خصال، ذكر هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير، أعطيت ثلاث خصال، أعطيت صلاة في الصفوف، أعطيت صلاة في الصفوف. الأمم السابقة كانوا يصلون منفردين ووجوه بعضهم لبعض، فهذه خصوصية صلاة الجماعة بهذه الصفوف هكذا، ولا يلتفت أحد لأحد ولا ينظر أحد في أحد. نعم، قال أعطيت ثلاثة خصال، أعطيت صلاة في الصفوف، وأعطيت السلامة يعني التحية بالسلام، السلام عليكم، وهو تحية أهل الجنة، وأعطيت آمين، وأعطيت آمين. فهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. قال وأعطيت آمين ولم يعطها أحد ممن كان قبلكم إلا أن يكون الله تعالى أعطاها هارون، فإن موسى كان يدعو ويؤمن هارون، ما في حدا قال آمين قبل إلا سيدنا هارون، يدعو سيدنا موسى وسيدنا هارون يقول آمين، إلا هذه هذا الاستثناء. إذا هي كلمة عظيمة تقال بعد كل دعاء وبعد الفاتحة التي هي من أعظم الدعاء.